هي يعني بعد كنا بعد فترة تدريب نقعد سنة أو سنة ونص نتدرب على هنا القاهرة، وإزاي يعني نعشق الميكروفون وإزاي نتحمل مسؤولية الكلمة. وإذا بي بعد أن أرفع من الأقواس، يعني معناها أن أنا أقول هنا القاهرة على الهواء، وإذا بزميل لي الأستاذ عبد الله حامد في شفت السهرة، وكنا مع مدام هالة الحديدي بعد أن قدمت وقرأت النشرة الإخبارية، كنت أنا مذيع صغير وبعدين المفروض لسه لا أنطق، لكن الزميل عبد الله حامد كان سعيدا بي وهو صديق العمر الحقيقة. مرة قال لي قدم بقى الأغنية وخلاص، فجيت قلت له طب بس الأستاذ هالة الحديدي خرج تجيب كوباية شاي وجاي، قال لي قدمها ما تخافش أنا معاك أنا السينيور النهاردة، سينيور يعني عندنا في الإذاعة يعني إيه قائد الاستوديو، وأنا الجينيور اللي هو إيه الأقل منه. العالم بعد السنيرة دي إلا هي. فسمعت كلامه وقلت لي هنا القاهرة نستمع الآن إلى عبد الحليم حافظ، عمري ما أنسى الأغنية اللي انشغلت عليه. وإذا بهالة الحديدي تدخل الاستوديو وعبد الله بكل نشوة يقول لها مدام هالة لقد دشنت شكري على الهواء. فقالت له يعني إيه مش فاهمة ولسه شاربين الشاي مع بعض. قالت له قال لها يعني ان انا خليته نطق فقره على الهواء وغنى عبد الحليم حافظ وقال الفقره ابدعت ما شاء الله. فقالت له وانت من عشان تؤمر وتقول انا قائده الاستوديو وانا لسه لم امر ان شكري يقول على الهواء. واذا بي ان انا اجازه شهر مره اخرى ان انا لا انطق على الهواء. ترجع صامت ارجع صامت مره اخرى. وكانت هالة الحديدي وهي تحبني جدا وأنا أحبها جدا، لكنها في العمل كانت تطبق اللوائح وتطبق القرارات الصارمة من أجل صالح البلد، وهذا هو الذي أخرج أجيالا تحمل الراية حقيقة حقيقة. نعم. لازم نكون في الاستوديو قبلها بنص ساعة 45 دقيقة لنراجع نشرة الأخبار لناخد جو الاستوديو لنراجع الشرايط ونراجع كل شيء. أنا ما كانش كل حاجة دلوقتي ديجيتال زي ما هو موجود، لكن بنراجع الشرايط ونراجع الجيم الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. القرآن ممكن أقول يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يطلع لي جزء آخر من قارئ آخر، وده بيكون طبعا مشكلة. فلذلك كنت أروح لمهندس الصوت أو يعلمونا إن احنا نروح لمهندس الصوت ونراجع معه أو عن طريق الفيدباك معاه ونراجع معه الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث حتى يخرج كل شيء، لأن حقيقة الميكروفون مسؤولية وأيضا الكلمة مسؤولية وكل ما يخرج على الهواء مسؤولية، لأن المستمع بيستمع إلينا ونحن في انسيابية ولكن لا يعلم الجهد الكبير الذي يبذل من أجل تنسيق هذه المواقف. أهم النصائح التي ما زالت عالقة بذهن الأستاذ شكري عبد الحميد التي قدمتها له الأستاذ هالة الحميد. هي نصائح كثيرة ولكن كان أهمها كن دائما واثق في نفسك، كن دائما ملم بالموقف اللي حواليك، كن دائما يعني في موقف أنت تسأل والكبير يجيب، لا تتكبر على الكلمة، لا تتكبر على الميكروفون، الميكروفون مسؤولية لأنك بالفعل تحمل أمانة الدولة. لما تقول هنا القاهرة أو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معناها أنك تحمل علم الدولة وتحمل علم المسؤولية في هذه الدولة، فلذلك لابد أن تكون على قدر هذه المسؤولية من خلال الثقافة، من خلال القراءة، من خلال الاطلاع، من خلال الاستماع للنصائح والتوجيه من هو أكبر منك. وبهذه المناسبة يعني أذكر بالخير والرحمة الأستاذ عبد العالي هنيدي رحمه الله، وكان كبير المذيعين ومدير عام التنفيذ في البرنامج العام، وكنت أول ما خرجت لإذاعة صلاة الفجر على الهواء وكنت من المسجد الحسيني، وقلت أحييكم من مسجد الحسيني من مسجد سيدنا الحسين وصبت رسول الله، المفروض أقول صبت رسول الله فقلت صبت رسول الله، فكنت أبدعت في هذا النقل ولكن هذه الغلطة البسيطة. وأنا كنت تاني يوم عندي فترة الضحى فلقيته بيتصل بي بالتليفون، إيه يا شكري ده أنت أبدعت وكنت رائع في صلاة الفجر أمس، فن القيادة لم يرد أن يعني يعنفك أولا يعنفني ولا يوترني، أذكر لك الخطأ لأن الفترة من 10 ل 2:30 عندي مواجيز أنباء وعندي وعندي وعندي. فقال لي طب نطلع نشرب كوباية شاي شكرا عشان أشكرك كمان. شفت القيادة فطلعت شكرته فلقيته بيشكرني وجاب لي فعلا فنجان القهوة لكوباية الشاي وشكرني وقال لي كنت رائعا بالأمس يا شكري، ولكن الكلمة دي ما طلعت من المذيع. أنا بعتبر الكبير دلوقتي اللي بيمسك إذاعة البرنامج العام والإذاعة الخارجية يبقى مذيع كبير، شوف كبرني وانا لسه مذيع صغير. نعم. وقال لي بس ايه انت قلت كذا فخلي بالك المره الجايه تكون كذا. الاداره فن فعلا. نعم. ففعلا كان درس فني قيادي من استاذ عملاق وصوت عملاق وكنت بالفعل يعني كنت أتوق أن أنا يعني أصحبه في تقديمه لنشرة الأخبار. فبالك مولي نشرة الأخبار الثانية يقرأها عليكم عبد العال هنيدي، كان هذا أملي. فبالك هو بيقدم لي النصح، فكانت هذه بالفعل حتى بعد حوالي 40 سنة الآن، وأنا يعني في أمانتي وفي عنقي هذه النصيحة من هذا الرجل العملاق، بالإضافة للأستاذة هالة الحديد. بعد البداية الجميلة ودائرة الضوء التي تتمثل في الأستاذة هالة، اسمح لي أن نقول لك كما يقولون الثالث محطة النهاردة هنلاقي فيها مين؟ هي ثالث محطة الأستاذ فاروق شوشة، كان رئيس الإذاعة ورئيس البرنامج العام. أستاذ فاروق شوشة يعني علمنا كيف نتحمل المسؤولية، وكان يقدر المذيع أيام تقدير. حينما تولى رئاسة الشبكة الرئيسية أو البرنامج العام، كان المذيع يقول هنا القاهرة ويقرأ موجز الأنباء ويقدم نشرة الأخبار أو موجز الأنباء فقط. ولكن حينما اجتمعنا معه كمذيعين، قال المذيع مذيع ولا بد أن يكون مثقفا، ولا بد أن نطوره ونطور فترته في البرنامج العام. ماذا يا أستاذ فاروق؟ فقال لا بد أن يعني يتولى المذيع مسؤولية الميكروفون بفترة مفتوحة كبيرة للمذيعين، تطلق الأعنان لثقافاتكم ومعلوماتكم وتطلعاتكم من أجل أن تربطوا المستمع أكثر فقط. كان لا يوجد يعني تليفون موبايل، ولا كان يوجد فقط الرابط التليفون بتاع الاستوديو، وبالفعل أعطانا فترة مفتوحة على الهواء من الساعة 2 إلى 3 صباحا في البرنامج العام. كانت فترة حديث الليل، حديث الليل أطلق لنا العنان فيها، وبالفعل كانت نقطة تحول في عمل المذيع في البرنامج العام، من المذيع القارئ للنشرة فقط وقارئ الموجز والفترات اللي هي الربط. هو أول من ابتدع الفترات المفتوحة للمذيعين على الهواء، وبالفعل كنا مرتبطين بقى نختار موضوع، والموضوع نرتبط بالمستمعين، نرتبط بالفنانين، نرتبط بالمبدعين، بالمثقفين. بالليل الساعة 2 إلى 3 صباحا دي أخذت يعني زي ما نقول سوكسي جامد، أو يعني جو رائع للمستمعين في هذه الفترة، وأصبح للبرنامج العام رونقا آخر لأن يكون في نوع من الفترات المفتوحة للمذيعين، خاصة أنه لم يكن هناك سوى راديو. بالفعل، لأن كان هناك البرنامج العام صوت العرب الشرق الأوسط، كانت الإذاعات تتنافس، لأن إذاعة الشباب والرياضة لها خصوصية، إذاعة القرآن الكريم لها خصوصية، وكنا بالفعل كانت بداية كبيرة لمذيع الإذاعة، لأنه أصبح بعد ذلك رئيسا للإذاعة، فأطلق العنان للمذيعين في كافة الإذاعات، خصوصا إذاعتي صوت العرب وإذاعتي البرنامج العام، ليكون المذيع مذيعا شاملا وأيضا محاورا للمستمعين وللمبدعين واللي هم أصحاب اللقاءات. أستاذ فاروق شوشة دي مواقف وخصوصية عند كل مذيع، سواء كان هذا المذيع صغيرا أم كبيرا، حتى ولو لم يكن يعاصر الأستاذ فاروق شوشة، ماذا ترك فيك من بصمات تحسب للأستاذ فاروق شوشة وتسير على نهجه حتى الآن؟ هي الأستاذ فاروق شوشة مهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه، لأن الأستاذ فاروق شوشة كان يعني أستاذا عملاقا في اللغة العربية، أستاذا عملاقا في الحوار، أستاذا عملاقا في الأدب والاحترام. حينما تقترب من الأستاذ فاروق شوشة تشعر أنك أمام أخ كبير أو والد إذا كان العمر فارق بينك وبينه، وكان دائما يمتص الغضب حينما تذهب إليه في مكتبه وأنت ثائرا وأنت وإذا به يقول لك لي شوف أنت ليه زعلان من زميلة كذا أو زميل كذا يضرب الجرس، هات كوباية شاي، هات كوباية قهوة، هات كوباية ليمون، ونقعد نشرب. وإذا الأستاذ فاروق شوشة يعني يخرجك من مكتبه وأنت في صفاء وفي سلام داخلي ليس بعده صفاء ولا سلام. لذلك الأستاذ فاروق شوشة أحبه الجميع، لم يختلف عليه مجمع اللغة العربية، إذاعة المصرية، التلفزيون المصري، حتى الدول العربية الشقيقة كان يدعى لها بإلقاء القصائد، إلقاؤه كان مدرسة وفن. في ديوانيها للصلاة والثورة ويغير ألوانه البحر، تكشف الشاعرة العراقية نازك الملائكة عن برق كاشف يومض في كتاباتها الأخيرة. لقد بدأ التوتر الروحي في وجدانها يعزف باقة من أعذب الأوراد والتراتيل، هائمة في آفاق الحب الإلهي حينا وفي جلوات الأفق المحمدي حينا آخر، وهي تبدع شعرا بعيدا عن المألوف والمعهود من إبداعات الشعراء القدامى في شعر الوجد الإلهي والمدائح النبوية. هنا يبزغ صوتها المتفرد المثقل بعذابات الإنسان العصرية ونوعية همومه وأشواقه وثقل مطالبه وتوجهاته. إذا أردنا أن نقول إن البداية رائعة وخير الأمور أوسطها، فدائما وأبدا يكون ختام مسك. مع من سيكون هذا الختام بالنسبة للإعلام الكبير الأستاذ شكري عبد الحميد؟ الختام الحقيقة يمكن هتفاجأ به لمستمعينا الكرام، أنا بعتبرهم بالفعل الختام المسك، لأنهم هم دائما البصلة الرئيسية لنا والبصلة المحببة. أنا في الفترة التي عدت فيها إلى البرنامج العام يعني والحمد لله أديت بمجهود اللي استطعت ملت عليه يعني الحمد لله بكل التقدير. الحقيقة المستمعين الكرام يعني أفاضوا علينا بالحب والتقدير والاحترام، وكانوا بالفعل بمثابة النور الوهاج في طريقنا ان احنا اصبحنا مذيعين، ان احنا اصبحنا نبدع، ان احنا اصبحنا نستطيع ان نتحدث في الميكروفون، فكانوا بمثابة التشجيع لنا. حقيقة ده كله برضو بمثابة ختام مسك لهذا البرنامج الشيق. هذه اكبر جائزة والله يا استاذ ناجي، انا لا استطيع ان اعطيهم حقهم، لانهم بالفعل حينما ينشئون صفحات وجروبات على الفيسبوك محب البرنامج العام، ملتقى البرنامج العام، محب الإذاعة المصرية، محب صوت العرب، العاشقون لصوت العرب، العاشقون للقرآن الكريم، هؤلاء المستمعون على كافة المستويات في كافة الإذاعات لهم كل التقدير والتحية، لأنهم بالفعل هم النبراس وهم الوهج الذي يعني يضيء لنا الطريق، ولهم التحية والتقدير، وبهم ومعهم نحيا دائما وتحيا الإذاعة المصرية، فكل الشكر والتقدير. وكنت دائما أختم يعني حتى إذاعاتي أو إذاعاتي الخارجية أو إذاعتي في كافة البرامج والعلوم مع تقديري وشكري لكم مستمعين الكرام، لأن بالفعل المستمعين الكرام هم البصلة الرئيسية لنا، فمهما قلنا ومهما تحمسنا من أقوال وأفعال لصالحهم لن نستطيع أن نقدم لهم هذا الجزء البسيط من الشكر، فلهم التقدير والشكر بالفعل من إذاعتنا العريقة ومن جميع الإذاعيين والإذاعيات الزميلات والزملاء الأفضل. خير الكلام ما قل عدل، وأنا لا أستطيع سوى أن أقول لك أنت وتحياتي. ولك أيضا كل الشكر أستاذ ناجي على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله أن أكون يعني ضيفا خفيفا على مستمعينا وعلى حضرتك إن شاء الله. كنت وستظل ضيفا عزيزا جميلا خفيفا علينا وعلى آذان كل مستمعين. شكرا جزيلا، وشكرا لإذاعة صوت العرب الإذاعة الرقيقة التي لها معزة كبيرة في قلبي من خلال قيادتها ومن خلال زميلاتي وزملائي الأفاضل في هذه الإذاعة العملاقة. رباعي خط العمر، رباعي خط العمر مع ناجي غريب.